بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد، انتهينا في الحصة السابقة من الحديث عن الفعل من حيث البناء والإعراب، وقلنا إن الفعل نوعان مبني ومعرب، وقلنا إن الفعل المبني ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأفعال المبنية الماضي، القسم الثاني الامر، القسم الثالث المضارع. متى؟ المضارع مش مطلق، الماضي مطلق والامر مطلق، لكن المضارع مقيد. متى يكون المضارع مبنيا؟ اذا في حالتين، اذا اتصلت به نون النسوة او اتصلت به نون للتوكيد. واعتقد على ما اذكر ان احنا انتهينا من شرح الاقسام الثلاثة في بناء الفعل، وبقي لنا الإعراب فقط. الفعل المعرب إذن هو خاص بالفعل المضارع فقط. الفعل المعرب الذي تظهر عليه علامة الإعراب هو الفعل المضارع فقط. ومتى يكون الفعل المضارع معربا؟ الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا، الأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا. اما الفعل الماضي يبنى في حالتين اثنين اللي احنا عرفناهم، اللي هو اتصاله بنون النسوة او بنون بنون التوكيد. ماشي ماشي. طيب المعرب بقى حالته ونظامه الفعل المعرب المضارع المعرب، اول شيء عندي اللي هو المضارع المرفوع، المضارع المرفوع، والثاني المضارع المنصوب، والثالث المضارع المجزوم. طبعا ما فيش مضارع مجرور. ليه؟ لان الجر علامه من علامات الاسم، حتى بنبدا بها بالجر والتنوين والندى، يبقى اول علامه من علامات الاسم الجر. اذا الفعل لا يكون مجرورا، الفعل لا يكون مجرورا، والاسم لا يكون مجزوما. حرمنا من انسك لا شيخ لطفي. الفعل المضارع متى يرفع الفعل المضارع؟ كلام جميل. يرفع المضارع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. ناصب ولا ولا جازم، يبقى مرفوع. لا في قبل منه اداه نصب، ولا في قبل منه اداه جزم، فيكون المضارع ماله مضارع منصوبا ما مرفوعا. طيب ومتى يكون المضارع منصوبا؟ يكون المضارع منصوبا اذا سبق باداه باداه نصب. يكون المضارع منصوبا اذا سبق باداه نصب. اذا الفعل المضارع مرفوع اذا لم يسبقه ناصب ولا ولا جازم، والفعل المضارع يكون منصوب اذا سبقه ناصب، ويكون مجزوما ده في حالات ثلاث. الاولى اذا سبقه جازم، الثانية اذا وقع بعد اداة شرط جازمة، والثالثة اذا وقع جوابا لطلب. ده حالات جزم الفعل المضارع. طيب هنبدأ طبعا نتعرف على النواصب الاول علشان نعرف الادوات اللي هي اذا وقعت قبل الفعل المضارع تنصبه، وادوات الجزم اللي وقعت قبل المضارع تجزمه. طب ما لقيتش لا ديت ولا ديت، يبقى مرفوع. فنعرف الاول متى ينصب الفعل المضارع. امتى ينصب الفعل المضارع يا اخوانا؟ إذا سبق بأداة نصب. أدوات النصب اللي هي أن ولن وكي وحتى ولم التعليل، ولم التعليل، وحاجة عندي اسمها فاء السببية، وبرضك واو المعية، وإذا يا مولانا ما حتى هيت. أن ولن وكي وحتى ولام التعليل وفاء السببية وواو المعية وسبنا نهوت لام الجحود. لام الجحود دي الأدوات اللي هي بتنصب الفعل الإيه؟ المضارع. وبدون الدخول في تفاصيل فرعية لا تسمن ولا تغني من جوع، يهمنا ان احنا نركز على انا هكتب ايه وانطق ايه. انطق ايه بمعنى امتى الاقي الفعل المضارع اللي قدامي ده هو منصوب، وايه علامات النصب بتاعته، ايه علامات النصب بتاعته. اولا هنا هناخد ايه العلامات بتاعه النصب عشان نبدا بامثله على طول. علامات نصب المضارع، اول علامه عندي اللي هي الفتحه، قد تكون ظاهره وقد تكون ايه مقدره. العلامه الثانيه حذف النون. حذف الايه؟ حذف النون. اذا الفعل المضارع بينصب بالفتحه الظاهره او الفتحه المقدره وينصب بحذف الايه؟ بحذف النون. خلاص. امتى ينصب بالفتحه الظاهره وامتى ينصب بالفتحه المقدره وامتى ينصب بحذف النون؟ الفتحه الظاهره ده الاصل اللي عندي. يعني ايه ظاهره؟ يعني باظهر الفتحه على الحرف الاخير من الفعل المضارع. امتى ينصب الفعل المضارع بالفتحه الظاهره؟ بينصب الفعل المضارع بالفتحه الظاهره اذا كان صحيح الاخر، اثنين معتل الاخر بالياء او الواو. اذا ايه اللي اتبقى من حروف العلة؟ الالف. الالف دي هنخليها بالفتحة المقدرة، يبقى الفتحة المقدرة اذا كان معتل الاخر بالالف. وبرضك عندي المعيار بتاعي والمقياس بتاعي اللي بشتغل بيه في نهاية الفعل هو الف ولا ايه؟ النطق. النطق بنطق الف يبقى دي اخره الف، بنطقها ياء اخره ياء. يعني يرمي مكتوبه زي يسعى، لكن النطق يقول لي ان يرمي معتل الاخر بالياء ويسعى معتل الاخر بالالف. يرضى ويقضي، يرضى معتل الاخر بالالف ويقضي معتل الاخر بالايه؟ بالياء. ماشي يا اخوانا؟ يبقى ده النطق هو المعيار اللي عندي اللي انا بشتغل ايه؟ بشتغل بيه. طيب يبقى عرفت دلوقتي علامتين من علامات نصب الفعل الايه؟ المضارع. علامتين من علامات نصب الفعل الايه؟ المضارع. طيب امتى ينصب الفعل المضارع بالنون؟ بحذف النون. اذا كان من الافعال الخمسه زي ما اخونا السيد قال دلوقتي، اللي هو اتصلت به الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطب. يبقى دلوقتي اذا كان الفعل المضارع اللي هو من الافعال الخمس، وانا بخطب وانا بتكلم والفعل المضارع ده هو قبل منه اداه من ادوات النص، لازم احذف منه النون. ما ينفعش ان انا اقول يجب ان تسبحون ليلا ونهارا، ما ينفعش، لان عندي ان والفعل عندي من الافعال الخمسه وتسبحون، يبقى ده من الافعال الخمسه متصل بواو الجماعه، يبقى لازم احذف منه النون. ما ينفعش اقول دلوقتي ينبغي ان تحسنان الى جاركما، لان عندي تحسنان ده فعل من الافعال الخمسه متصل بالف الاثنين ومعاه مين؟ ان. وطالما معاه ان لازم تطير لي الايه؟ النون. يبقى يجب ان او ينبغي ان تحسنا وطير النون على طول. خلاص. اما اقول دلوقتي يجب على المؤمنة ان، يجب على المؤمنة ان مثلا دلوقتي او ايتها المؤمنة يجب ان تشكرين ربك، ايتها المؤمنة يجب ان تشكرين ربك، ده خطأ. ما ينفعش تكتم اداة النصب والفعل معاه الايه؟ النون. فلازم اطير النون مع واو الجماعه والف الاثنين وياء الايه؟ المخاطبه. اذا اقول يا عم عبد الله، ها، ايتها المؤمنه يجب ان ايه؟ تشكري، واشيل الايه؟ النون. ليه؟ لان الفعل هنا علامه نصبه حذف الايه؟ حذف النون. حذف النون اذا النون لازم تطير على طول. فنيجي نطبق بقى الكلام ده هوت مع بعضنا كده. لما نيجي نقول دلوقتي كده يا جماعة يجب انا اخد ايه انديت للكل وبعد كده غير الادوات بس عشان تثبت معاك. يجب ان تشكر ربك. هنا قلت تشكر. يجب ان تشكر ربك. ليه قلت تشكر؟ صحيح الاخر وبالتالي تظهر عليه الايه؟ الفتحة. فما ينفعش اقول يجب ان تشكر ربك، لا ده انا اقولها بفم مليان كده. ها يجب ان تشكر را وافتح الراء. ليه؟ لان ده فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة الايه؟ الظاهرة. يجب ان تشكر ربك. وربك طبعا مفعول به، ما قلتش ربك وما قلتش ربك، قلت ربك مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة ورب مضاف والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. ادي يجب ان تشكر ربك. وان خلي بالك بقى معايا كده، مثلا اقول ايه؟ وان تقضي بالعدل بين الناس. وان ناخد بقى ايه؟ تدعو الى، خدت بال حضرتك؟ اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ايوه شوف سيد فين. انا كنا نجيب، عايز اجيب انا معاه حاجة تانية بس غيرت الجملة على طول يعني. وان تدعو الى اتباع القرآن والسنة بفهم سلف الايه؟ الأمة. الواو ظهرت عليها الفتحة هنا هي. بقول يجب ان تشكر وان تقضي وان تدعو. وياريت لو انت حضرتك حفظت الثلاث افعال مش شرط الثلاث جمل اهو. يجب ان تشكر وان تقضي وان تدعو. وقص عليهم بقى في الخطبة كلها على كل اللي زي الافعال ديت اشتغل عليها. ان تقضي هدي ياء مفتوحة، تدعو واو مفتوحة هي، تشكر الراء حرف صحيح مفتوحة، وتبقى رابط في دماغك كده الراء حرف صحيح، الياء حرف علة هوت ياء، والواو حرف علة ايه؟ واو. وفي اداة نصب قبل منه، اي كانت الاداة من الادوات اللي قدامي دي. يبقى يجب ان تشكر وان تقضي وان تدعو. التلاتة هوت فعل مضارع منصوب وتقيس عليه. يجب ان تشكر، يجب ان تسجد، يجب ان تحافظ، يجب ان تشهد، يجب ان تكرم. يبقى كل اللي اخره حرف صحيح تعالى في الياء اللي هي بتاعت ايه؟ لا بس احنا بنوضحها دلوقتي، ما قلتش يجب ان تشكر ربكما، يجب ان تشكر ربكما. فانا بقول ان تشكر ربكم الضمير عندي، لكن انا بتكلم هنا عشان بوضحها، لكن انا مش في الكلام هوضحها خلاص كده. شوف لطف، انا بنوضح هنا دلوقتي عشان ايه؟ البق يبقى ايه؟ واخد على الفتحة على طول. ان تشكر، لكن وانا بتكلم في وسط الكلام يجب ان تشكر ربك، ان تشكر ربك، ان تشكر ربك، ان تشكر ربك، لكن ما اقولش ان تشكر ربك، لا مش هوقف وبعدين اكمل، لا. لكن هنا احنا بنوضح عشان الايه؟ الحركة تبقى باينة معايا. يبقى انا حفظت الثلاث افعال، يجب ان تشكر وان تقضي وان تدعو، خلاص. وبعدين ما عندي بعد كده الضمير، هل هيعود على منها بعد مثنى ولا لا؟ ما انا قلت ربك، لو التاني اقول ربكما يبقى هيحدد برضه، لان عندي الحركة نصف حرف، الحركة نصف ايه؟ نصف حرف. اقيس بقى على تدعو، تغزو وترجو، تغزو وترجو وتدعو. هائس على تقضي، ترمي، خدت بال حضرتك؟ وتفتي، بردك الياء اخر ياء هي مفتوحه مش كده؟ طيب نيجي بقى للايه؟ امتى تكون الفتحه المقدره؟ الفتحه مقدره اهو. وان تسعى، مش هقول بقى ان تسعى، مش هقول ان تسعى، لا استلم الالف لا تظهر عليها الايه؟ الفتحة مطلقا. الالف ما تظهرش عليها اي حاجة خالص، كعبها عالي زي ما بقولوا كده، ما تظهرش عليها اي حركة. يجب ان تسعى الى رضا ربك او الى طاعة ربك. هنا قلت ربك ايه؟ ها قلت هنا ربك طاعة ربك مضاف إليه. بص أي كلمة معرفة بعد نكرة مضاف إليه على طول. أي كلمة معرفة بعد نكرة مضاف إليه على طول. ربك معرفة، ربك دي معرفة بالإيه؟ بالإضافة إلى الكاف، فصارت معرفة. ربك قلبك ربه قلبه، يعني دي كلها إيه؟ إضافات إلى الهاء زيها زي إضافة الاسم. رب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس، فبضيفها هي إلى ما بعد منها فتبقى مكسورة على طول. كذلك أي كلمة، عشان برضك طالما جينا لدية، أي كلمة تجيلك بعد كل وبعض أو بعد أي ظرف من الظروف مضاف إليه على طول. جرها، جر الكلمة تجيلك بعد كل وبعض وبعد وبين وفوق وتحت وعند وأمام ووراء وقدام ويمين وشمال وتلو ومع ومساء لكذا وصباح كذا. لا اصل ممكن اخليهم ايه مساء، يعني زرتك مساء، مش هقول بقى ايه، لكن لو قلت ان زرتك مساء السبت يبقى هنا جبت منها بعد منها مضاف اليه. وعندنا عند ظرف، عندنا لو هنا فعندنا نحن بقى مولانا بالمره كده هنخرج سنه كده يعني هنخرج سنه، من عشان اقول لحضرتك عليها برضك هي هنخرج عنها سنه كده يعني ماشي. هنا هو حضرتك بتقول ايه؟ نعم. وبعد حيث، لان حيث ظرف برضك، ما احنا لو قعدنا نعد الاظرف هنلاقيها كتير، ومنذ ومذ وبين وبين وبينما وايانا ومتى، في كل الاظرف كلها اللي وراها مضاف اليه، بس بنذكر على سبيل المثال يعني. عندنا بقى مولانا منين نتكلم في، عندي حاجه اسمها عشان تبقى حضرتك عارفها، اسلوب الاختصاص. اسلوب الاختصاص، وده بتستخدمه على طول في الخطبه، بس ما ممكن انت ما تاخدش بالك ان هو اسلوب اختصاص، لكن هو اسلوب اختصاص. اسلوب اختصاص ده هو بيبقى ضمير، ضمير للمتكلم او للغائب احيانا، لكن 99% الضمير للمتكلم، انا او نحن او بنا او لنا او علينا او فينا، يبقى الضمير متصل او منفصل، خلاص ضمير اهو. وورا الضمير اسم، الاسم ده هو بيحدد المقصود من ايه؟ من الضمير، لكنه لا يتمم الجملة، لا يتمم الجملة، لسه الكلام اللي هيجي بعد الاسم ده هو اللي هيكمل الايه؟ الجملة مع الضمير، هو اللي هيكمل الجملة مع الايه؟ مع الضمير. فالاسم، نعم هنعطي، فالاسم ده هو بنقول عليه ايه؟ مختص. يعني ايه مختص؟ يعني بخصص مين المقصود بالضمير. انا ماسك الميكروفون دلوقتي والميكروفون شغال بره، بقول نحن نرفض الظلم، فالراجل ماشي بيقول نحن مين؟ نحن دول الناس اهل البلد، ولا نحن ده الناس اللي هم داخل المسجد، ولا نحن دول اللي هم المشايخ، ولا نحن دول اللي هم الاطفال، ولا نحن دول المدرسين، ولا نحن الخطباء، ولا نحن مين؟ مش عارف. فبقول دلوقتي نحن نرفض الظلم، فمين نحن سيادتك بقى؟ انا مش عارف. فانا بحدد بقى، بخصص المقصود من الضمير مين هو؟ نحن، او نحن المسلمين، نحن المسلمين مالكوا بقى؟ نرفض الظلم. اذا ايه اللي رايه اللي تم من الجملة مع الضمير؟ نرفض الظلم. اذا ممكن استغنى عن كلمة مين؟ المسلمين، اللي هي منصوبة، اللي هي بسماها مختص، اللي هي بتتعرف مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص او اعني. فبقول دلوقتي نحن اخص او اعني او اقصد المسلمين نرفض الظلم. طب شيل يا عم المسلمين دي خالص، شيلها والجمله ماشيه زي الفل، نحن نرفض الظلم. امال جبت المسلمين دي ليه؟ عشان اقول مين المقصود بالضمير نحن، اخص مين، الضمير ده ينصرف لمين؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص او اعني. فيبقى دلوقتي اذا جاني، اذا انا بتكلم بضمير انا او نحن، والكلمة اللي بعد منها اللي بتحدد لي وبتعين لي وبتخصص لي المقصود من الضمير ده، وممكن استغنى عنها وارمها ورايا وما تأثرش في ترتيب الجملة عندي، يبقى دي لازم انصبها. نحن المسلمين، نحن المسلمين، ما انا اقول لحضرتك اهو، ركز معايا في اللي انا بقوله بس الاول، وهجيب لك المقارنة التانية بعدها، بس ما دي تستوعبوها الاول. نعم، تقديره اخص او اعني، نحن اخص او اعني المسلمين. خلاص. هنقول مثلا عادلون، انت بتقول دلوقتي نحن عادلون صح؟ طب نحن مين؟ نحن مين؟ مش عارف مين المقصود بنا. عام، ضمير عام تشمل كل البشر، فانا عايز اخصص بقى مين المقصود بنا. نحن نحن المسلمين، نحن المعلمين، نحن مثلا الايه المصريين، نحن مثلا المؤمنين، نحن مثلا الشاكرين. اجيب بقى بعد الاسم اللي بعد الاسم المنصوب ده، اجيب بعد منه حاجة تكمل لي الجملة، يبقى كده الاسم ده يبقى اسمه ايه؟ مختص. طب لو جيت قلت لك دلوقتي نحن المسلمون، من انتم؟ قلت نحن المسلمون. قلت اين المسلمون؟ قلت نحن المسلمون. خلاص الجملة بتتم بالركنين دول. نحن المسلمين كذا، نحن المسلمين كذا، يبقى المسلمين ديت اتعملت على الايه؟ على نحن. لما اقول عندنا نحن المسلمين عهد وميثاق، يبقى عندنا عهد وميثاق. امال جبت المسلمين نحن المسلمين دي في النص ليه؟ عشان احدد اخص انا اقصد مين في كلامي. غير كده وزي ما قلت لك دلوقتي من انتم؟ قلت نحن بنو العرب. نحن بنو العرب، فنحن مبتدا ضمير مبني في محل رفع، وبنو هنا ايه؟ خبر، والعرب مضاف اليه. خلصت الجمله. من حضراتكم؟ قلت نحن بنو العرب. نحن ابناء الاسلام. نعم اللي هي بتاعتي بنو كلمه واحده اللي هي ابن. ما هي ابن ديت خدت بقى حضرتك اما دخلها من الجمع المذكر السالم وتبقى ملحقه بجمع المذكر السالم بشيل منها الالف. فقلت نحن بنو الايه؟ ماشي اتفضل. نحن بنو الايه؟ العرب. ونحن ابناء النيل. خلاص خلصت الجمله. طيب لو انا عايز اقول بقى دلوقتي نحن بني العرب متفرقون، اسلوب اختصاص. الاول واحد سخنه كتير جدا ها. لما في كلام يتمم الضمير، لكن عايز احدد مين الضمير ده يعود على مين، مين المقصود به، يبقى ده اسمه اسلوب اختصاص. اسلوب الاختصاص ده هو مولانا عشان نقوله بقى بالمره طالما حضرتك فتحته يعني ومستخدم. انا بالنسبه ليا شخصيا بس ما عنديش وقت، يعني من ايه؟ من مؤيدي خدت بقى حضرتك ان انا استخدم في النحو ما نستخدمه بالفعل اللي هو في حياتنا اليوميه اللي في تعاملاتنا ومحادثاتنا وكلامنا وكده. ده اللي عايزين ناخدوه الاول، يعني عايزين ناخدوه الاول. ولذلك لو الكتاب موجود بقى ممكن ما نمشيش خالص بالكتاب، ممكن ناخد كده موضوع من هنا موضوع من هنا موضوع من هنا، اللي انا عايز ان انت تطبقه بقى اللي انت بتستخدمه في الخطبه اللي هو بيتكرر منك 3 4 5 مرات في الخطبه. ما احنا بنقول حضرتك لما الكتاب موجود يبقى ناخد من هنا ومن هنا نقدر نمشي بيه. طيب المختص ده يا شيخ علي بيجي على 3 اشكال. ثلاث اشكال ممكن تقول حضرتك ايه؟ نحن المسلمين. خلاص نحن المسلمين هنقول عادلون، هنحط خط تحت المسلمين دي بدليل ان انا ممكن اشيلها والغيها، يبقى كده معرف بقل. اكتب قصاد المثال اللي انت كتبته بقى معرف بقل. ايه الشكل اللي جالك عليه المختص ده؟ هو معرب بقال في ألف ولام، يبقى ده أول صورة بيجي عليها المختص بعد الضمير. الثانية نحن أبناء الإسلام عادلون، نحن أبناء، شوف خلي بالك بقى، نحن أبناء الإسلام عادلون. إيه الصورة اللي جاي عليها المختص؟ معرب بالإضافة، يبقى مرة معرب بقال ومرة معرب بالإيه؟ بالإضافة. الصورة الثالثة خدت بال حضرتك؟ نحن أيها المسلمون عادلون. إيه ده بقى؟ الضمير عندي نحن، الضمير عندي إيه؟ نحن. المختص بقى كلمة أيها أو كلمة أيتها بعد الضمير. نحن مين؟ ايها المسلمون. مالكم؟ قلت عادلون. يبقى نحن عادلون هي الاصل عندي في الامثله الثلاثه. نحن عادلون، نحن عادلون، نحن عادلون، مبتدا وخبر، مبتدا وخبر، مبتدا وخبر. حطيت في الوسط ما بينهم معرب بقال بعد مين؟ بعد الضمير. وحطيت معرب بالاضافه بعد الضمير. وحطيت لفظ ايها او ايتها بعد الضمير، ايها المذكر او ايتها المؤنث. طيب خد بقى شرطه كده وتكتب كده اهو ايو اي قصاد المثال الاول قصاد المثال الثالث قصدي انت خدت كده مثال واحد ومثال اثنين ومثال الثالث هتكتب كده لفظ ايها او ايتها بعد الضمير. الشيخ سعيد قال حتى دلوقتي فعايزين نفرق ما بينها وما بين المثال ده. ما الفرق؟ مثال عندي بيقول لي ما الفرق؟ اكتب شهادتك كده. طيب فين المختص بقى الاول في المثال ده؟ هناخد وقت المثالين ونفرق. خد بقى يا سيدي ما الفرق؟ ايها المسلمون اتحدوا اتحدوا. المثال الثاني نحن ايها المسلمون متحدون. ايه بقى الفرق بقى يا عم علي؟ اتحدوا في الامر. كلام جميل. لا انا عايز في ايها وايها. ايها الاولى مبتدا اللي هي فينا مولانا ايها المسلم ايها دي مبتدا ايها الاولى اللي في المثال الاول اللي هو بتاع نحن ايها المسلمون اتحدوا ايها دي مبتدا نحن أي المثالين عند أمت أيها المسلمون اتحدوا والثانية نحن أيها المسلمون متحدون. أيها مولانا الأولانية أيها المسلمون اتحدوا أيها دي ضمير مبني في محل رفع مبتدا. لا بص بقى مولانا أنا ده لسه أقول لحضرتك في المثالين الاثنين وانت بتخطب وانت بتتكلم أي كلمة تجيلك بعد أيها أو أيتها ارفعها على طول مرفوعة نعت مرفوع. اي كلمة تجيلك بعد ايها او اياتها نعت مرفوع. انا بقول ايها ما انا عارف يا مولانا بس اصبر عليها مولانا اصبر عليها مولانا هو الشيخ سعيد اللي جاب لنا الحتة دي عشان نوضح لكم الفرق برضو ادلوا على خير كفاعل. فلما نقول دلوقتي ايها المسلمون في ايه في ايه في ايه ايها المسلمون نعم ها معاك بقى اهو يبقى بنادى عليهم. فايها هنا منادى مبني على الضم في محل نصب على طول ايوه على طول ثابت ثابت ما يتغيرش ما بيتغيرش منادى مبني على الضم في محل ايه نصب. يا اما تخلي معاه الاداه بتاعت ياء يا اما تشيل الاداه ياء. ايها المسلمون اتحدوا يا ايها المسلمون اتحدوا لان ياء حرف نداء بيجوز ذكرها ويجوز حذفها. يوسف اعرض عن هذا وفيها كلام وفيها تفسير اكثر من راي من الاراء ان هو منادى حذفت اداه النداء يا يوسف اعرض عن هذا. حلو الكلام. طب امال الثانيه؟ الثانيه مولانا اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه قلنا ان عشان ايها واياتها تجيلي بعد ضمير للمتكلم يبقى هي دي اختصاص بقى. فلما تجيلي بالشكل الثاني بقول على ايه؟ اسم مبني على الضم اللي ايها استلهاء دي للتنبيه فانا بتكلم على اي. اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص او اعني. لفعل محذوف تقديره اخص او اعني يبقى ده مختص بين قوسين كده مختص. يبقى اذا جاتني ايها او اياتها في اول الجمله ده اسلوب نداء مفيش قبل منها ضمير يبقى ده اسلوب نداء ودي تبقى منادى واللي وراها مرفوع. طب لو جاتلي بقى الضمير نحن او بنا بقى ايه نعطف كله. طب لو جانا يا شيخ علي قلت لنا ايها المسلمون عهد مع ربنا بنا ايها المسلمون يتقدم العالم لنا ايها المسلمون شأن عظيم فينا ايها المسلمون صفات جليلة كل ده فينا زي بنا زي لنا زي علينا زي نحن بس الناء ضمير متصل ونحن ضمير منفصل فهي في كل الحالات ايه مختص. ما هي في حرف جر والناء ضمير مبني في محل جر وشبه الجملة خبر مقدم وصفات مبتدا مؤخر في النص بقى الحشو اللي انا ممكن اشيله اهبشه كده وارميه ورايا ملوش لازم. فينا ايها المسلمون صفات عظيمة ممكن اقول فينا صفات عظيمة. فالمختص دي حاجة زيادة بتجيني ليه عشان تبين لي المقصود من الضمير. نعم مولانا هي في كل الحالات اللي بعدها نعت مرفوع لكن هي هي هي اذا جت لي في اول الجملة هي نفسها منادى بعد ضمير فيبقى في الحالة دي مختص مفعول به اسلوب اختصاص وتعرب مختص مفعول به لفعل محذوف وبرضك اللي وراها مرفوع واللي وراها برضك مرفوع اللي بعد ايها او ايتها على طول تيجي ايها وتيجي ايتها في الحالتين سواء مختص سواء منادى اللي بعد ايها او ايتها على طول ايه نعت خلاص هو في رأي بين البدل وبين النعت لا انا بقول لك انا خليها نعت على طول وارفعها على طول وانت ايوه وهنا منادى اللي بعد منها على طول مرفوع وهي دايما مضمومه ايو اوعى تقول ايا ما ينفعش اقول ايها ما ينفعش اقول ايها لا ده ايها ديت بتاعه استفهاميه قال زي ما في قول الله تعالى ايه ايكم يكفل مريم دي ايكم لكن اللي عندنا احنا هنا ايها لازم الهاء لازم الهاء خدت بال حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عودة اخرى يا شعلي اتفضل يا مولانا كلام جميل اتفضل يا مولانا من الصوت يا مولانا قال لك من الصوت يا مولانا يا مولانا شوف شوف على طول يعني الشيخ علي بي زي ما بيقولوا هذا الشرح بيقول له ما هي واضحه هي طب ما هو انت مش واخد بالك ما هي واضحه هي ايه اللي برضه وانا بسالك ليه لا ما كعبلاش الجمله الانشائيه مولانا بتكون امر او نهي او استفهام الجمله الانشائيه تشتمل على الانشائيه اولا الجملة لأن الخبرية ده الأصل الجملة التي تشتمل على أمر نهي استفهام نداء تمني دول كام مولانا كده خمسة يبقى أمر ونهي واستفهام ونداء وتمني بيدخلوا معاها بقى دول اسمهم إنشائي طلبي إنشائي طلبي ليه مولانا بطلب بهم حاجة عايز حاجة بسألك اقول لك بيت فلان فين بسألك يبقى عايزك تجاوبني اقول لك ما تعملش كذا يبقى عايز منك ما تعملش اعمل كذا عايز منك تعمل ليتك كذا بتمنى ان يحدث يبقى بطلب حاجة هو لكن في انشاء تاني غير طلبي زي مثلا القسم ماشي تالله تذكر يوسف ها قاف والقرآن المجيد انشاء غير طلبي يعني ما بطلبش بحاجة انشاء غير طلبي اللي هو القسم والمدح والذم والترجي اللي هو لعل لعل طب ولا شيخ سعيد لعل على الجمال لعل على الجمال لو انتبه شوف الاولاد فكروا الجمل الخبرية الشواهد الموجودة نعم مولانا هقول لحضرتك هذا الشيخ عبد الله الجملة الخبرية بقى مولانا ما ليس أمر ولا نهي ولا استفهام ولا تمني ولا نداء يعني مش من الحاجات ديت خبر لا لا لا أقول لحضرتك أقول لحضرتك خبر الخبري كلام يحتمل الصدق أو الكذب بقول لك يا شيخ سيد سمع سمع كلمة سمع دي تقول لي صادق ولا كذب فيها طب قلت لك الشمس ساطعة كذاب يا عم والله طالعة هي بالشمس قدام عينينا هي ما انت شايفها اقول لك يا اخي انا بقول لك مش طالع مش وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد قد خدت بال حضرتك قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد الشمس طالعة مش طالعة ربنا واحد مش واحد هو اعتقاده كده وانا اعتقادي كده بس الكلمه نفسها بتاعت ربنا واحد كعباره بتعامل معاها كعباره نحويه تحتمل الصدق والكذب ان طابقت الواقع فهي صادقه وان خالفت الواقع فهي كاذبه والا ربنا ما كانش قال لهم ايه قل لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لذهب كل اله بما خلق تحتمل الجملة الخبرية كل كلام ينفع ايه يحتمل الصدق او الكذب بغض النظر عن قائله محمد رسول الله انا مؤمن بكده ولو موتون انا مؤمن بكده لكن غيري مش مؤمن بكده انا بقول لك محمد رسول الله وده اعتقاد والتاني مش معتقده فكل كلام يحتمل الصدق او الكذب يسمى اسلوب خبري بغض النظر عن قائله فان طابق الواقع فهو صادق وان خالف الواقع فهو كذب ده الخبري فاعرفوا بقى ازاي اللي هو مش زي الحاجات اللي احنا قلناها دي في بعض جمل بقى اشغى عبدالله تتراوح بين الخبري والايه والانشاء تتراوح بين الخبري والانشاء خدت بال حضرتك جزاك الله خيرا بنسميه خبري لفظا انشائي معنى جزاك الله خيرا ها ليه جزاك الله خيرا الجملة هنا لا فيها امر ولا نهي ولا استفهام ولا تمن ولا نداء صح اذا خبرية لكن معناها ايه اجزه يا رب خيرا اجزه يا رب خيرا قال لي يوما ابي رحمه الله رحمه الله كلام يحتمل الايه الصدق او الكذب يرحمه او لا يرحمه لكن ايه معناه ارحمه يا رب لما اقول رحمه الله ارحمه يا رب صلى الله عليه وسلم صلي وسلم عليه يا رب رضي الله عنه ارض عنه يا رب يبقى الكلام خبري لفظا لكنه انشائي معنى فجمع ما بين الايه بين الامرين وكل دعاء بصيغة الماضي خبري لفظا انشائي معنى كل دعاء بصيغة الماضي لا ده شيخ علي فرفش خالص يعني بصيغة الماضي خبري لفظا انشائي معنى مثال بقى قلنا شيخ علي بلاش انت بقى كده جزاك الله ورسوا بقى يا شيخ سعيد ايوه شيخ رد عليك بجزاك الله خيرا انا ايه والله دي مساله ورثه مولانا حضرتك في كتاب التوحيد كتاب يقول لي واخد بالك الجمله انشائيه ولا خبريه وفي نفس يعني نفس الكلام نفس اللي يعني في نقل خطا في نقل خطا واحد نقل عن ابن القيم بيقول ايه الجمله خبريه لا انشائيه وفي نفس الكلام كتاب ثاني بيقول لي لا ده انشائيه لا خبريه الكلام فيه تناقض أوريك الكتاب. في. جرحت أرجع الأصل مع المواصل. كان بي في عندنا في الكتاب بتاع الثانوية من ضمن الأشياء اللي يعني كذا العلم زي ما احنا بقول وفوق كل ذي علم عليم نحن يعني كلنا طلاب علم ولا نستنكف إن احنا نكون طلاب علم نهائي ومن ظن نفسه عالما فقد جاهلة. وشرف للإنسان أن يظل طالبا للعلم من المهدي إلى اللحم كما يقال يعني فلا يعيب الإنسان أن يطلب العلم ولا يتكبر فكان الله أعلم بمدى صدق الكلام يعني كان طه حسين يقول إن كان من ضمن المشايخ اللي درسوا له الشيخ الشنقيطي وكان يقول عنه إن الشيخ الشنقيطي رجل طاف البلدان الإسلامية وراح قرطبة والأندلس واستقر به المقام في مصر وهو مغربي الأصل ووصفه بعدة أوصاف منه أنه كان حد الطباع والكلام ده يعني وكان يعتز بنفسه كانت لديه مكتبة تضاهي المكتبات العالمية في تركيا وفي القاهرة مكتبته هو فيها من المراجع ها الشيخ الشنقيطي ما اعرفش والله مين فيهم لا ده هو كان ايام طه حسين لكن يعتبر ممكن يكون الجد يعني لكن هو مغربي يعني الجنسية فكان يقول ان هو ذكر للمشايخ لكن هو ابن الذين طه حسين بيحطها كده في الوسط ايه يرمي الكوره كده على سبيل بقى الايه يسيبك انت تذهب الى الشك خدت بالك هو ما بيشككش لكن هو يهدف الى ذلك هو يرمي لك الكوره وانت اقعد تفكر هو عايز يوصل لنقطه ثانيه فهو بيتكلم على الايه ان الشيخ الشنقيطي قال يوما ان كلمه عمر ليست ممنوعه من الصرف كل كتب النحو والالفيه وغيرها وكل علماء النحو يقولون ان الاسم يمنع من الصرف للعالميه والعدول او العالميه وزن الفعل او وزن فعل اللي هي الست حالات بتوع العلم فمن ضمن الامور يقول لك العالميه وزن فعل عمر يقول لي مثلا جحا زحل زفر هبل ممنوع من الصرف فقال لهم هو بقى طلع عليهم براء غريب خالص غير المألوف عمر ليست ممنوعة من الصرف. طب ليه يا مولانا ليست ممنوعة من الصرف؟ قال لهم لا ده انا مش هقولها لكم الا لما تجهدوا قدامي. وكلهم مشايخ الازهر الكبار، مشايخ الازهر اللي هم كانوا بيدرسوا، مش هقول لكم ديت الا لما تجهدوا قدامي زي ما التلامذه بيجهدوا قدامكم، كما يجلس الطالب من معلمه. طب انت تقعدنا واحنا المشايخ قدامك عشان تقولها لنا؟ قال لهم اه. فاعترضوا. وبعدين ما عايزين يعرفوا، عشان محتاج وعايز اعرف، فبقى لازم ان انا. فاستجابوا له وجلسوا امامه جميعا، وبدأ يشرح لهم ليه كلمة عمر ممنوعة مش ممنوعة من الصرف. وجاء لهم بذكر بيت من الايه من الشواهد، شاهد من الشعر. وقال روى الخليل ابن احمد الفراهيدي كذا وكذا ايها الزاري على عمر. فدي جاي واحد بقى من، يعني انا بالنسبة لي انا يعني اسف في التعبير، انا يعني امثال هؤلاء انا بسميهم بالنسبة لي انا، وقد يكون اكون مخطئ، انا بسميهم سفهاء. يعني كان عندنا استاذ دكتور بيدينا في الجامعة كان اسمه الدكتور محمد بلتاجي درعامي، هو كان استاذ الفقه، فكان يسمي اللي زي دول المتنطعين دايما كده، يقول لك المتنطعين، خدت بالك؟ اللي يجي في الايه زي ما يقولوا عليه في الهيفة وتصدر يعني. فرد عليه التاني وقال له ايه، لقد قابلني الخليل ابن احمد امس في الطريق الى الازهر وقال لي ايها الزاري على عمر بمنع من الصرف. فغضب الشيخ غضبا شديدا وانصرف ولم يشرح لهم الايه. يعني بقول لك الخليل جايب لك شاهد اهو، فالتاني عايز يشكك في كل الشواهد، فقال له ده الخليل جابني امبارح وقال لي، انت بتقول الخليل قال لك؟ لما انا اقول لك انا راخر الخليل قال لي. وكأن الرجل كان يكذب، الرجل يأتي لك بشاهد موجود وفي جميع الكتب. انت فاهم انت المغزى من القصة؟ هو الشاهد ان هو الراجل جاء لنا كلها قدامه. ايوه. لا هو الرجل يتكلم، لا اصل يعني العلم اولا ليس له كبير يا مولانا، العلم ملوش كبير، دي واحدة. وانا بديك مثلا معلومة ولا ابخل بيها، لكن هو التاني يذكرها بايه؟ بخبث، فهمني؟ فقام احد المشايخ وقال لقد قابلني الخليل امس وقال لي كذا. ما اذا كنت انت بتجيب لي شاهد دلوقتي من الخليل بن احمد الفراهيد، وانت جبت الشاهد بتاع الخليل بن احمد الفراهيد منين؟ من الكتب سليم. انا بشكك في الكتب، فشككتك في الكتب وجيت جاي لك ايه، لقد قابلني الخليل بن احمد الفراهيد امس وقال لي ايها الزاري على عمر ومنع من الصرف. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، ما اختلفناش، لكن هو الرجل معه شاهد واراد ان يعلم الناس، ما علم. ده وضع القواعد يا مولانا، رجل يكفيه انه وضع كتاب معجم العين، اول معجم في معاجم اللغة العربية، واذا ما كانش هو اللي يجيب لنا الشواهد هناخدوها احنا من مين بعد كده؟ متتبع وكتب. لكن يعني اقول لحضرتك انا ربما ليس معنى ان المعلومة لم تصل اليك انها ليست معلومة، لكنها وصلتني انا ومعي كتب ومراجع فيها. يعني اذكر مرة وانا في بداية تدريسي في مدرسة قليني السنوية، واحد الموجهين دخل علي، بس الكتاب ده كنت انا كان لي صديق في العراق سنة 83، وكنت انا لسه يعني في الكليه قبل ما اخلص بسنه او 82 تقريبا، وبيقول لي ان في يعني هنا كتب في بغداد بقى، طبعا كانت برضك تعتبر قبله الكتب، ففي قال لي في كتاب كذا كذا، وبعت لي في جواب يعني، فانا بعت له جواب قلت له بعته لي، فبعت لي الكتاب. الكتاب فيه حته في النحو مش موجوده في اي مرجع من مراجع النحو، وهي قاعده استنباطيه في جزئية معينة في النحو استنباطية، لكن انا بقولها لك يا قاعدة ليه؟ لان طبقك يمين طبقها شمال فوق تحت هي تنطبق على الكلام خلاص، ولكنها ليست موجودة في كتب النحو المعروفة لدينا جميعا. فانا في الحصة بشرح والموجه قاعد قدامي، فالموجه طبعا اول كان ليه كيانه، كنا من ها رجلينا بتلعب منه يعني فانا شرحت الجزئية ديت وشرحتها باللي انا ايه قرأته في الكتاب. فطبعا هو مش عايز يبدي برضه قدام الطلبة يعني يخطأني او يشوف ايه لما يتأكد من الكلام، فبطريقة ما جام في نهاية الحصة وجام ايه يشرح هو وعلق بقى بايه بكلامه هو. فأصبح كلامي أنا إيه؟ مش مظبوط. وأنا ما أقدرش لو حتى هو ميت خطأ كمدرس هقول الموجه أنت أخطأ، معلش هو دلوقتي ممكن دلوقتي العيل الصغير يعني عنده خلاص، لكن احنا من باب الاحترام والادب ما نقدرش. خدت بقى حضرتك، فطلعنا بعد الحصه نزلنا تحت، قلت له حضرتك الوضع بتاع القاعده دي كذا كذا كذا، قال لي جبتها منين؟ قلت له في كتاب اسمه كذا وعندي ونصص عليها بالنص كده. قال لي مش ممكن، قلت له اجيبه لحضرتك. الزياره الجايه امتى؟ قال لي كذا، قلت له اجيبه لك. فقال لي لا ده مش هستناك للزياره الجايه، للزياره الثانيه في الشهر، ده انت تديني كفر الشيخ بالكتاب. كان اسمه الاستاذ احمد عبد الله من اميوط على ما اذكر، بس كان من ساكن كفر الشيخ. خدت الكتاب ورحت على كفر الشيخ ووديت له الكتاب، وطبعا ما فيش كتب ياما ولا كان في تصوير، لسه كان في التصوير ما ظهرش. خدت بقى، فقال لي تفسير للكتاب، نجر الكتاب كامل على ايديه في كشاكيل عنده، نجر الكتاب كامل. انا بقولها كام دي بعد منها، الله يديه الصحه لاستاذ عبد الحميد، عبد الحميد الوكيل كان هو المدير بتاع المدرسه موجود لا هو عين الحياه لكنه مقيم في جلين، الشيخ مصطفى يعرفه. اخذ الكتاب وبرضك شبه نقل، وبعد كده تقريبا بينجل من بيتي بيطرح الكتاب. فالشاهد انا بقول لك ان قد توجد معلومه في كتاب لا تعصر عليها في معظم الكتب، وليس معنى ذلك ان هذه المعلومه خطا. خدت بال حضرتك؟ ليس معنى ذلك. فهو الرجل ذكر لهم الشاهد في عمر، ايها الزاري على عمر، والثاني قال له ايها الزاري على عمر، قال له ايها الزاري على عمر، قال له ذكرها الخليل بن احمد الفرايدي. والرجل اصلا عالم من علماء الازهر، ولا يمكن ان ينسب للخليل بن احمد الفرايدي ما لم يقله. ورجل يتقي الله ويعلم، وبعدين هينسب ليه؟ من اجل ايه؟ ايه الدافع وراه ان هو يقول الكلمه دي مصروفه ولا مش مصروفه؟ اتفضل. ما هو ذكر يا سيدي من اين اتت الادله؟ الادله والشواهد جمعها العرب نقلا. ولذلك انا يعني احنا خرجنا كده عن مولنا، بس يلا مش مشكله الشيخ مجدي جاوه ونكمل اوت في الامور. اقول لحضرتك شيء، اذا كنت تعرف، انت حضرتك بتدرس فين؟ كلية التجارة. طه حسين له ايه؟ اتفضل يا شيخ. طه حسين له اراء خلاص، واحنا قلنا قبل كده ان الراجل استتاب قبل وفاته سليم، لكن هو له اراء معينه، فهو بيخدم وبيخدم على الاراء بتاعته، فبيذكر من ضمن منهجه منهج الشك. خدت بال حضرتك؟ والشعر المنحول، واذا الشعر منحول يبقى القران، يبقى السنه، يبقى طب من باب اولى يبقى الايه؟ ما قبله الانجيل والتوراه. على الاقل احنا ايه العرب عرفوا بالرواية الشفوية او الشفهية، والتزموا فيها الامانة والدقة والامانة البالغة والحرص البالغ. ليه؟ لاسباب عند العرب غير عند غيرهم. يعني الامانة والدقة والحرص البالغ عند العرب غير غيرهم. ليه؟ لان انا عارف ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. عارف ايضا ان النقل اللي انا بانقله عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد من شواهد التشريع، وآية من آيات الفتوى. فلا يمكن صحابي ينقل لنا شيئا وفيه فتوى وفيه آية من آيات التشريع وينقله خطأ. فمن أين أتت الشواهد؟ موثوق بها حتى لو لم تكن مسجلة. والإسلام معروف أنه دعا إلى التسجيل وإلى الكتابة بعد غزوة بدر ومقتل مجموعة من القراء، من تمت كتابة القرآن الكريم، وبرضك بعد كان انتشرت الكتابة والكلام ده كلته. بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل من ضمن طرق مفاداة الأسرة أن إيه؟ يعلم أحد المشركين 10 من المسلمين الكتاب، فانتشرت الكتاب وتنبه الناس لأهمية الكتاب. لكن ما قبل ذلك الأمم كلها كانت تعتمد على الروايات الشفوية، لكن العرب بيتميزوا عن غيرهم بدقة التسجيل. ليه؟ لأنه ده شاهد من الشواهد وبيترتب عليه امور، فكانوا يراعوا الدقه والامانه البالغه. فمش ممكن الراجل يقول ان في حاجه ورد عن فلان وهي لم ترد كده. وانا اتوقف، يلا سلام عليكم.